بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، يشرحه عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تحدث مؤلف رحمه الله تعالى عن الاختلاف في الكتاب، وسبق الحديث في ذلك في حلقتنا السالفة، وقفنا عند قوله: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا، كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وكقوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وذكر آيات في ذلك في الصنف الأول من هذا الاختلاف المذموم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وكانوا على التوحيد من بعد آدم وعلى شريعة آدم إلى مضي 10 قرون وهم على التوحيد. ثم حدث الشرك في قوم نوح لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فعبدوهم من دون الله عز وجل، فكان هذا أول اختلاف، كان هذا أول اختلاف في كتاب الله عز وجل، يعني مخالفة للكتاب، ليس اختلافا في الكتاب وإنما هو مخالفة للكتاب. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهؤلاء بقوا على الكتاب والعمل به، وأولئك خالفوا الكتاب وعبدوا الأولياء والصالحين واختلفوا فيما بينهم، ونشأ الخلاف، تفرقت المعبودات، لأنهم لما تركوا التوحيد تفرقوا في معبوداتهم، فكل يعبد ما راق له واستهواه من ما يستحسنه بعقله، والعقول لا شك أنها تختلف والاستحسانات تضطرب، فلما تركوا الكتاب بلوا بالاختلاف. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين، لما حدث فيهم الاختلاف في الأول استمر عقوبة لهم لما لم يرجعوا إلى الكتاب. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وهم الذين بقوا على الحق، فهؤلاء رحمهم الله سبحانه وتعالى فبقوا على الحق. وهذا كما في الحديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين تمسكوا بالكتاب وبقوا عليه وثبتوا عليه، هؤلاء هم

فقال سبحانه وتعالى فأقرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فالله جل وعلا توعدهم لأن المفروض أن لا يختلفوا وأن لا يتفرقوا وأن يتبعوا الأنبياء ويتركوا الخلاف والفرقة فيما بينهم، لأن الدافع لهذا الافتراق ليس هو البحث عن الحق وإنما هو اتباع الأهواء والرغبات. فالله ذم على هذا وتوعد عليه. ومن أقرب العقوبات وأشدها أن الله أغرى بعضهم ببعض بالعداوة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا ينتهي هذا، ليس في يوم أو في شهر أو في سنة، وإنما يستمر ما استمر هذا الاختلاف وهذا التنازع الذي ليس له أساس إلا الهوى واتباع الرغبات. فهذا لا ينتهي إلا بالتوبة إلى الله، ولكن صاحب الهوى قل أن يتوب وقل أن يرجع إلى الصواب، لأنه لم يترك الحق عن جهل حتى يرجع إليه إذا تبين له، وإنما الحق متبين له من الأول لكنه لا يريده، وإنما يريد اتباع هواه، فلذلك لا يرجع إلى الصواب، فلذلك يستمر الخلاف بين النصارى إلى يوم القيامة. ولا يزال الآن الواقع الآن يشهد لهذا، النصارى الآن مختلفون، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت مختلفون ومتناحرون فيما بينهم، مع أن المفروض أن لا يختلفوا، أن يجتمعوا على كتابهم، وفي النهاية أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل والذي أمروا باتباعه والدخول في دينه، لكنهم اتبعوا أهواءهم. فالله جل وعلا ذم النصارى على هذا وذم اليهود، فقال وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قالت اليهود يد الله مغلولة، وصفوا الله بالبخل. قال جل وعلا غلت أيديهم، فالله ألقى عليهم هذه الصفة وهي البخل، فلا يكون من اليهود إلا من هو من أبخل الناس، وما يكون من اليهود إلا وهو من أطمع الناس وأجشع الناس، فهم يأخذون ولا يعطون. والآن هذا مشاهد في اقتصادياتهم وفي تجاراتهم، أنهم يأخذون يمتصون أموال الناس ولكن لا ينفقون في وجوه الخير أو وجوه البر أو الإحسان. النصارى أكثر منهم تسامحا وأجود منهم في الإنفاق على ما فيهم من الضلال والكفر، لكن اليهود هم أبخل الناس، لأنهم لما وصفوا الله بالبخل الله ألقى هذا عليهم وعاقبهم به. فغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه جل وعلا مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة، هذا الشاهد، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الله إليكم. قال رحمه الله وهذا نتيجة اختلافهم في دينهم واختلافهم على الأنبياء، يعني مخالفتهم للأنبياء، هذه نتيجة فعلهم. نعم. ولذلك نهانا الله عن التشبه بهم في الاختلاف، وقال في الآية الثالثة فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. الله جل وعلا يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم، يعني اختلفوا. نعم. ما أخذوا بوصية الله سبحانه وتعالى وكانوا أمة واحدة يعبدون ربا واحدا خالفوا ذلك،